فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي حب مولى العرب والعجم فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم منبع الأحكام والحكم صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم عدل أهل الخل والحرم صوت البريء وخيراته عدن وآل الخيل والحرمي. الأخلاق والشياطين.